نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ ابراهيم بسم الله. مثلا المصنف يتكلم على الشرط السادس من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع معلوم، ما يصح تبيع شيء مجهول. لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا من بضاعته إلا بعد أن يعرف ما الذي يبيعه. فلو اقتنى شيئا أو ورث ميراثا أو وهب هبة أو اشترى بضاعة من قديم فنسيها ثم جاء من يشتريها، لا يجوز أن يبيع حتى يعلم ما هي، حتى يعلم صفاتها. وكذلك المشتري لا يجوز أن يشتري شيئا مجهولا، لابد أن يعرف. علم الشيء أن تعلم عينه أو قدره أو صفته أو الثلاث كل لا بد منه، أن تعلم عين الشيء وقدره وصفته. تتم هذه المعرفة إما بالرؤية أو بالوصف، وسبق هذا الكلام فيما تقدم، في من اشترط الرؤية، في من قال أن الوصف الدقيق وصف السلم يكفي. هنا اتكلم على مسألة، هذه الصفة، قال الصفة تنقسم نوعان. إذا وصفت بضاعة لإنسان قلت عندي سلعة، عندي بضاعة صفتها كذا وكذا وشكلها كذا ومقدارها كذا ومكانها في المكان الفلاني، وصفت وصف دقيق كوصف السلم، وبينا معنى السلم. إذا أردت أن تبيع بضاعة غائبة ليست عندك، على أن تحضرها في أجل معلوم والثمن مقدم يسمى بيع السلم، لكن لا يصح هذا البيع إلا أن تبين هذه البضاعة صفتها ومقدارها وما إلى ذلك. فإذا وصفت الشيء الغائب بهذه الوصف جاز بيعه. ثم قال هذه الصفة نوعان، صفة عين وصفة شيء غائب ليس بعين. الصفة الموصوفة العينية كانت تقول بعتك عبدي التركي، هذا مثال يعني، بعتك السيارة التي من نوع كذا، بعتك الغنم التي سنها كذا أو لونها كذا. وفي بيع بالصفة قل بعتك عبدي الذي، عبيتك العبد الذي طوله كذا والذي عرضه كذا، أو الشاة التي وزنها كذا التي لها قرون. إما أن تبيع شيئا معينا معروفا معلوما أو شيء بالوصف. ذكر هذه المسألة ليبين الفرق بين المسألتين. اسمعوا ما الذي يقول. البيع بالصفة نوعان، البيع بالصفة نوعان، بيع عين معين، وبعتك عبد التركي ويدخل صفات وينفسك العبد برده على البائع. هذا إذا رآه على غير الوصف أو لعيب يرد على البائع ينفسح العقد، هذا ينفسح العقد، أو أنه تلف قبل القبض ينفسخ العقد. هذه إحدى صفات هذا النوع من البيع. اللي بعده، وبيع مملوك بيع معين، وبيعتك عبد التوفية ويستقضي صفات السلم، ويصف البيع في وجه باعتبار بلفظه، وفي آخر لا، الذي يعني يقول إذا قلت بعتك شاة من غنمي وهذه الشاة وصفتها وصفا دقيقا حيث أنها تتميز عن بقية الشياه، هذا فيها خلاف هل يجوز أو لا يجوز. السلم نوعان، في سلم يسموه سلم الحال، وفي سلم سلم مؤجل. الله طبع هذه أماكن العلم حكم فيها كتب وكذا من هذا الوصف يعني سلم حال وسلم مؤجل. الشافعية وبقية المذاهب يشترطون في السلم أن يكون مؤجلا، ما يجوز بيع السلم في الحال. والحنابلة عندي قول يجوز بيع السلم في الحال. ايش معنى بيع السلم في الحال؟ عندك بضاعة موجودة لكنها موجودة بمعنى أنك تملكها لكن ليست حاضرة في هذا الوقت، سيارة في المستودع أو في البلد الفلاني، فتبيعها له بأوصاف دقيقة ثم تحضرها له بعد ساعات، هذا يسموه السلم الحال. بيع السلم لأن البضاعة غير موجودة لكن وصفت وصف دقيق يسموه السلم الحال. الأئمة ثلاثة ما يجيزونه لكن الحنابلة يجيزونه، لأنه من شروط السلم أن تكون السلعة غير محضورة غير حاضرة في هذا الشهر، إنما تأتي في وقتها المعين، كأن تبيع إنسانا 50 إرذبا من تمر والتمر لا يكون إلا في الصيف ما جاء وقت الصيف، أن تبيعه سلعة هذه السلعة لا تكون متوفرة إلا بعد صناعتها في المصنع والمصنع يستغرق كذا شهر، هذا يسمى السلم المؤجل. لكن الحنابلة يقولون السلم الحال جائز. فهذا الوصف إذا بعت سلعة ووصفتها وصفا دقيقا وهي غير موجودة لكن لابد أن تتأخر ساعات يسمى السلم الحال، هذا جائز عند الحنابلة. وإذا قال فيه قولان انتقل إلى ما بعد. بس ولا يجوز بيع الحمل في البحر، ولا يجوز بيع الحمل في البحر. هذه مسألة ثانية من بيع الغائب، قلنا اشترط في السلعة أن تكون معلومة، فإذا كانت مجهولة العين أن تكون جارية فيها جنين أو شاة فيها حمل أو بعير حامل، قل أبيعك ما في هذه الشاة ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة، هذا ما يصح. هكذا مثل الفقهاء لأنه جار البيع عندهم بهذا المثال، لأنه جار عندهم بهذا المثال. ولو جيت إنسان الآن كما نرى كثير من بعض الدكاكين والحوانيس التي تهتم بلعب الأطفال أو بما يختص بالنساء، تجدهم يأتون ببضاعة يغلفونها في غلاف ثم يكتبون عليها سعر ولا يدري الإنسان ما داخل هذا الغلاف، هذا لا يجوز. هذا كبيع المضامين والملاقيح التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، من مر على هذه الدكاكين يجدها، وتستهوي النساء والأطفال يجدون حاجة مغلقة مغلقة تماما مغلفة بشيء ما وبداخلها كذا اكتب عليها السعر، الإنسان لا يدري ما بداخلها، والإنسان بدافع الفضول يحب يدفع دراهم فاشتريها ويذهب إلى الدار. ولمسنا هذا ورأيناه، فيفكون غلافا وراء غلاف والقلب يشرئب إلى ما داخل هذا الشيء، ثم بعد 7 أغلفة وإذا يجد بيضة أو يجد كذا أو يجد حاجة لا تسوى ما دفع فيلحقه الندم، هذا لا يجوز، لأنه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذا. ثم ذكروا هذا المثال ويقيس الإنسان عليه، يقيس الإنسان على شبهه، فكل ما لم تره مجهول العين لا يجوز شراءه. لا تخدع أيها الأخ، قال تورطنا فيها سابقا قبل أن نعلم حكم الله في ذلك، والناس ماضون على هذا النوع، هذا لا يجوز، فإنه حق لله وحق للعبد. حق للعبد أن الله عز وجل نهاك عن شيء لأجل أن لا يمسك فيه ضرر يلحقه الندم، وحق لله لأن الله عز وجل أمر بذلك. الأمر جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر لأنه فيه مخاطرة ما تعلم ما الذي تشتريه. الله عز وجل قال في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا ما في رضا، يحصل الإنسان ندم وحسرة ولو دفع الدراهم لكن تحصل حسرة وندامة، هذا يدل على عدم الرضا. فأيما شيء مجهول لا تعلم ما هو لا يجوز، لا يجوز بيع ولا شراء. قد نجد بعض الألعاب موجودة على ساحة بعض المتاجر، أن طبع مثلا درهم أو دينار أو ريال أو قرش وتضغط على إجرار فينزل حاجة من الحاجات لا تدري ما هي، إنما بعض وضع الدرهم أو الدينار أو الريال تأتي الحاجة التي دون أن تعلم ما هي. هذا بيع المجاهيل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، اللهم صل عليه وسلم تسليما. جاء النص بأمر والعلماء بحثوا عن العلة والحكمة التي جاء من أجلها النص، وجدوه أن هذه لأنها مجهولة ولأنها أكل أموال الناس بالباطل، فكل بيع فيه هذا النوع لا يجوز بيع، لا يجوز شراء ولا يجوز البائع أن يبيع. لابد أن تعلم عين المبيع، اضبط هذه تماما. كثيرا ما يحصل هذا، علمنا هذا وأجناس هذا شيء كثير، الآلاف المؤلفة يمر على الإنسان هذه في يوم شيء كثير جدا، فما كان مجهول العين أو مجهول القدر أو مجهول الصفة لا يجوز شراء ولا يجوز بيع. نعم. لما روى سعيد لما روى سعيد عن أبي هريرة مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: المضامين ما في أصحاب الكفور، والملاقيح ما في الكفور وهي الأجنة. لأن هذه بياعات عند العرب كانت. يقول: ما ألقح هذا الجمل لناقة من نياقك فأنا أشتريها، أو ما ألقح هذا التيس، ما لقح هذا التيس لهذه الأغنام أو هذا الثور لهذا البقر فأنا أشتريه بكذا. هذا يسمونه الملاقيح، ما يجوز، لا يجوز شراءه، لأنه ما لا يوجد، ما وجد، معدوم، غائب، مجهول العين. وكذلك المضامين، بعد ان فسر الملاقيح ما في بطون الاصلاب، والمضامين ما في بطون الاجنه الامهات، وبعض عكس وهو الصواب. المضامين ما في اصلاب الفحول، والملاقيح ملقوحه ما في بطون الحوامل، هذا لا يجوز بيعه. وقس عليه كل غائب، قس على هذا كل بضاعه غائبه لم ترها لا يجوز بيعها. فاذا سئلت عن الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل غرر، نهى عن بيع كل ما فيه غرر، يدخل فيه هذا. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين. نعم. ولأنه مجهول لا تعلم صفته ولا حياته ولم يصح معه، وهو غير مقدور على تسليمه بخلاف الغائب، فإن بيع معه دخل تبعا أس الحائل. إذا بعت شاة حامل أو ناقة حامل جائز مع جنينها، لكن لا صح أن تشتريها وتستثني الجنين. لا تقول أشتري هذه الناقة إلا حملها فكم تبيعها، ما صح استثناءها، الدنيا لا تصح. فسنعلم خلاف ذلك. نعم. لكن لو بعتها تبعا مع أمه جائز، كما تبيع الدار المنزل والمشاهد من المنزل الحيطان، لكن أساسه لم تره، وقد تكون تكلفة الأساس تكلفة الحيطان، ومع ذلك أنت دفعت المبلغ ولم ترى الأساس، هذا جائز، إن هذا مما تعامل به الناس. نعم. وعلم منه أن بيع حبل الحبلة غير صحيح من باب الأولى، حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة من باب الأولى. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحملة. الحملة جمع حابل، مفردها حابل، الحابل يعني الحامل. فأن تقول هذه الحامل إذا ولدت، ثم هذا الولد الجديد إذا حمل تشتري الثالث منه، هذا ما يجوز. نعم. ذلك لا يجوز بيع اللبن في الضر. والعلة فيه الجهالة، البقرة التي التي معها الحليب لا يجوز شراء حليبها حتى تحلب ويكال الحليب، أما إذا كان في الضرع لا يجوز بيعها. نعم. ما روى عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد أن يشتري السيارات، يقول أبيعك الدفعة الثالثة، الدفعة الأولى محجوزة والثانية محجوزة والثالثة بعتية سيارات، لأن هذا الذي علمته الأشياء كثيرة موجودة لا أدري عنها، إنسان يقيس هذا كبيع حبل الحبل، ايش يختلف فيه؟ ها؟ يبيعك شيء على أن الدفعة الأولى محجوزة والثانية كذلك والثالثة ستأتي، تشبه بيع الحبل حبل الحبل، فلا يصح أن يبيع شيء غائب، فلا يصح أن تبيع شيئا غائب. واللبن في الضرع لا يجوز، لكن جاز لك أن تشتري 5 أكيال أو 5 مكاكيك أو 5 أصطال أو 20 سطلا لمدة شهر من هذه البقرة، من حليب هذه البقرة، هذا يجوز. أنا مقص 5 أصطال، ما مقداره 5 أصطال أو 5 كذا، لمدة شهر تأتي به من حليب هذه البقرة. الإشكال كونك تعين هذه البقرة، أما لو لم تعينها ما في إشكالات. لو قلت أبغى منك تأتي كل يوم تورد لي حليب للبنجي، هو أصحاب الأبقار، كل يوم 2 أو 3 كيلات أو ما إلى ذلك، مع أن الحليب غير موجود، هذا بيع غائب، لكن جاز فيه لأنه من السنة، جاز فيه لأنه بيع من السنة. لكن أن تقول من هذه البقرة، هذه المسألة فيها خلاف، تعيين هذه البقرة كثير من الأئمة ما يرضون به، وهو قول عند الحنابلة ولعله الصواب إن شاء الله. إذا قلت أنا أطلب حليب هذه البقرة لأنه جيد وفاخر وممتاز وأنها يعتنى بها، وهذا يعني لمدة شهر مو لمدة يوم، ما يجوز الحليب هذا ما مجهول، لكن لمدة شهر وتعلم أنها تحلب وتأتي بمقدار معين هو أقل مما تخرج، هذا جائز. واللبن في الضرع لا يجوز شراؤه، لكن لو اشتريت منه مكاييل معينة جاز ذلك. نعم. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع لبن رواه ابن ماجه والدارقطني، ولأنه مجهول الصفة والمقدار أشبه الحمد، ولأنه بيع عين لم تخلق ولم يصح، لأنه بيع عين لم تخلق، الحليب إذا حلب انتهى ما في الضرع، الدفعة الثانية يخلقها الله عز وجل، كيف تشتري شيئا لا تدري، ما تعلم كميته ولا تدري مقداره، هذا مجهول ما يصح. نعم. فلم يصح كبيع ما تحمل هذه الناحية، هذا قول الحنابلة، وفي قول آخر أنك لو شريت منها مقدارا لمدة شهر هذا النبي سلم وما في شيء، ولعله ولعل دليله ما جاء في السنن أن رجلا استلف من حائط بعينه، يعني استلف واستلم بمعنى واحد، اشترى سلما من الحائط عن المزرعة، اشترى ثمارا من مزرعة بعينها وقت الإنتاج ودفع القيمة مقدم، فكونه عين المزرعة فهذا جائز. فإذا قلنا حليب هذه البقرة لمدة أسبوع أو شهر يجوز، لكن لمدة يوم هذا الحليب الموجود في الضرع لا يجوز لأنه مجهول العين. نعم. والعادة فيه تختلف، وأما لبن الضرع فإنما جاز للحاجة. أراد أن يقول من خاس بيع اللبن في الضرع كبيع اللبن للرضيع من الذئر هذا خطأ، ف بعضهم أجاز هذا، قال نحن نشتري الحليب أو ضئر عن المرأة التي ترضع الطفل وهي غير أمها. الأمهات أحيانا يعجزن عن إرضاع الطفل إما لنقص الحليب أو لأمر آخر. أما العرب أو الأول كانوا يرغبون أن يكون أولادهم عند أحد العربيات في البرية، يعني أهل الوبر، لأنهم أهل فصاحة وبيوتهم أصح وأنقى وأهل فطرة، فيعطون أبنائهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند في بني سعد، إما لتعليم اللسان أو للعناية بالطفل أو لأمر من الأمور. وكذلك في الوقت الحاضر قد يكون المرأة مشغولة موظفة أو ما إلى ذلك أو حليمها قليل، وتأتي الامرأة فتتفق معها. هؤلاء يسموه بيعا، لما سموه بيع كان فيه إشكال، لما سموه بيع قالوا نباع الحليب، بيع الحليب هذا مجهول القدر والمقدار، قالوا خلاف القياس وهو شاذ هكذا قال. والصحيح أنه ليس بشاذ بل هو أجار صحيحة، والله عز وجل ذكر في كتابه باسم الإجارة وصحح ذلك، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وسمه أجر، فدل على أن هذا أجر الإرضاع. فهذا فكل عين المنفعة فيه تكون شيئا فشيئا تصح الإجارة عليه، مو بيع وإجارة، أيما عين تخرج شيئا فشيئا لا تكون دفعة واحدة، انتفع بها شيئا فشيئا فاستهلاك المنفعة يسموها من باب الإجارة. هذا نوع من الإجارة صحيح، ليس بيعا لللبن. ولما رأى بعض من هذا لا يتفق مع القياس قالوا لا، إنما الإجارة وقعت في حضن الأم، فأنت تستأجر الأم حضنها لأن تضع الطفل فيه وترضعه، فليس أجار للحليب، الحليب دخل تبع. لما قالوا هذا؟ لما رأوا بيع المجهول لا يتفق والقياس، فاضطروا أن يقولوا هذا القول. والصواب أن الحليب والحليب إن لم يكن عينه موجودا فإن الإجارة إذا استأجرت دارا لمدة سنة منافعها ما تستهلكها في يوم واحد، المنفع إنما تستهلك يوم يوم، المطبخ يستعمل اليوم ويستعمل بعد ساعة وبعد ساعتين وثلاث ساعات، ومكان النوم كذلك. فهذه المنافع تستحدث شيئا فشيئا، وهذا باتفاق المسلمين جاري. والإجارة إجارة الضئر جائزة بنص كتاب الله عز وجل من باب الإجارة، وإن لم تكن العين موجودة فليست من باب البيع، وإنما من باب بيع الإجارة المعدومة التي توجد شيئا فشيئا. فقياس بيع اللبن في ضرع الشاة قياسها على إجارة الضئر خطأ، ومن سماها بيعا اضطر إلى أن يقول لا، إنما جاز بيعها للحاجة، أو يقول أن هذا خلاف القياس، وليس خلاف القياس بل هو موافق للأصول. نعم. وقال الشيخ تقي الدين إن باعه لبنا موقوفا في الدنيا واشترى الكون من هذه الشاة أو السفرة جاز، كما لو قال أسلمت إليك في عشرة أوقات من تمر هذا الحال. والمسك ولا يجوز بيع المسك في القصر والنعار الذي يكون فيه، ولأنه مجهول ولم يصح بيعه الصدف ما يستخرج من البحار، هذه المحار قد تكون فيها حيوانات وقد ما تكون فيها حيوانات، نوع من مادة صلبة معكوفة الوسط، إذا جاءت أمطار استقبلتها بإذن الله ثم انتمشت ما فيها، وتبقى السنين في قاع البحر، فيأتي الصيادون فيغوصون ويستخرجونها. ثم يفقدونها ويكسرونها ويطلعون اللؤلؤ فيها، وهي من التجارات التي أباحها الله عز وجل. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا لو استخرج هذا الصدر وأراد أن يبيعه بصدر دون استخراج اللؤلؤ ما يجوز، إنه غير مجهول، قد تكون لؤلؤة صغيرة وقد تكون كبيرة، والسعر بينهما كما بين مكة والمدينة يتفاوت عظما وبآلة. لو باعه بجهول بجهالة إما يندم البائع ويندم المشتري، لا بد من كسره وبيعه. والمسك في الفأرة، إيش معنى الفأرة؟ المسك الغزال، بعض الغزلان في البرية يحتقن فيها الدم أو مادة، ولعله الدم أو غيره، ومن عالج هذا يعرف أنه الدم، يحتقن الدم في السرة فيمكث أيام يتدلل ثم يسقط، فيسقط منه يبقى في الجلد ويلبس الجلد عليه، فإذا ظل مدة تحول ذاك الدم إلى أبيض الروائح يسمى المسك. فإن المسك دم، فإن المسك بعض دم الغزال، هكذا يقول. وبعضهم يقولون أن الفأرة، أن الفأرة بهذا الوعاء يسموه فأرة، يسمى فأرة المسك، فأرة المسك. وبعضهم يزعم أن الفأرة فأرة المسك غير مسك الغزال، أنها نوع من الثيران موجودة في التبت دون الصين في أعالي الهند، معروفة الشكل، يأخذها أهلها ويضقون على سرتها فيحتقن فيها الدم، ثم يأخذونها ويدفنونها كذا ثم يستخرجونها. لعل هذا نوع من الطيب يسموه مسك، المسك المعروف عند العرب ليس كذلك. ويقول بيع المسك في فأرته أي في وعائه هل يصح ولا ما يصح؟ أراد أن يقول أنه لا يصح، أراد أن يقول لا يصح. قبل الكلام في أنه يصح أو لا يصح، العسل إذا جيء في الشمع وعرض عليك بشمعه يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ الشمع نوعان، شمع يسموه مختوم لأن الخلايا التي يصنعها النحل يضعها مفتوحة الفوهات، ثم يجمع النحل بإذن الله ويملأ تلك الفتحات الموجودة حتى تمتلئ، ثم يروح عليها حتى تجف ويطرد ما بقى فيها، ما بقي فيها من ماء، ثم يختمها بالشمع، يسموه الشمع المختوم، العسل المختوم. هذا لا تعلم ما هو، أنت تشتري العسل ما تشتري الشمع، لكن هذا لما تعارف الناس عليه أن ما بداخله عسل وأن وزنه ثقيل جاز بيعه، والشمع تبعا له، لأنه هذا مما خلقه الله على ذلك، مما خلقه الله على ذلك، وما بداخله معروف لا غرر فيه في الغالب. ففأرة المسك إذا علم أهل الخبرة أن هذه الفأرة نضجت وأن ما بداخلها مسك جاز بيعه، لكن هنا وهنا وبعض الأئمة يرون أنه لا يجوز بيعه لأنه لا يعلم ما بداخله، إن كان في غشش كما يفعل بعض أهل هذا العصر والعياذ بالله، يعمدون إلى شمع فيختمونه بآلات أو شمع لنحل مختوم فيفقدونه من الداخل حتى يخرج ما به من عسل، ثم يعمدون إلى إملائه بعسل آخر غير ذي الجودة المعروفة، ثم يخدمونه بأيديهم بالشمع ثم يعرضونه على الناس على أنه شمع مختوم، هذا غشش والعياذ بالله. فإذا كثر الغشش وأصبح الإنسان لا يدري ما السليم من غيره، فيقال له لا يجوز بيع الشمع العسل في شمعه. لما كانت العرب أهل فطرة ما عندهم هذا النوع، والمسلمون ألفوا على ذلك، ما أنكروه، كانوا يجوزون بيع العسل في هذا الشكل، لكن الآن الشكل هذا يقال الإنسان لا تشتري عسلا في شمعه، لا بد أن يصفيه ثم تشتريه. فكذلك المسك في فأرته أراد أن يمثل، ومو قصد يأتي من هذه النماذج أنها عينات انتهت، لا، يأتي بهذه المسائل على أن تعرف حكم ما بعدها يقاس عليها. فيقول المسك في فارته لا يجوز، اقرأ ما بعده. قال في الحقوق ويتوجه تقريب لأنه دعاء له يقوله ويحفظه، يعني كما تشتري النارجين، تعرف النارجين ما تعرفه؟ النارجين له غلاف، ما تقول له كسر الغلاف أنا أبغى سويمه على ما بداخله، لأنه هكذا يباع. واللوز والفستق بقشره، هذا مما خلق الله له قشرا يصون به الثمر الموجود بداخله، فيباع لأن هذا جزء مما خلق الله به، لك تشتريه بقشره، ما أشتر ما يقال هذا لا يجوز بيعه. لا، فالصدف، الصدف الأصل فيه أن يكسر المحار ويستخرج اللؤلؤ، لكن القشر هذا الفستق ليس كذلك، فالبقوليات التي لها قشر تباع بقشرها. أما المسك في فارته يقولون يختلف عن ذلك. نعم. وعلى الأول إن فتح وشاهد ما فيه جاز بيعه، وإلا لم يصح إنكحه، ولا يجوز بيع النوى في التمر بعدم العلم به. النوى في التمر، أما التمر بنواه هذا جائز. لكن تقول أنا ما التمر لا أرغبه، لكن أرغب النوى الذي فيه، ما يصح. لا تعلم النوى، قد تكون تمر نواتها قصيرة، وتمر نواتها ضخمة، وتمر قد يكون نواتها هكذا، ما يصح. نعم. ومثله البيض في الدجاج. البيض الدجاج ما يجوز، لكن البيضة ذات قشر، هذه القشر مما يصون بها ما بداخلها، فجاز أن تبيعها بقشرها. نعم. قال في الشرح لا نعلم فيهما اختلافا للجهالة. نعم. وكالفكر قبل القلب نص عليه. لا يجوز عند الحنابلة بعض الأئمة لا يجوز بيع الفجل قبل القلب. بعض البقول المقصود منه الرؤوس المدفونة في الأرض والورق تبعا، وبعض الناس يقصد الورق لا يقصد الرؤوس، فما كان المقصود منه الرؤوس كالفجل عند الحنابلة والشافعية وغيرهم لا يجوز بيعه لأنه مجهول الحال، وعند المالكية يجوز بيعه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.